بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثامن من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، والنوع هو النوع 43 المتعلق بالمحكم والمتشابه. وقد جلسنا في ذلك مجلسا سابقا، واليوم نكمل المجلس الثاني مما يتعلق بالمتشابه. وهذا المجلس هو المجلس 39 من مجالس قراءة هذا الكتاب، يعني من أول ما بدأنا في هذا الكتاب، وهو قد بدأنا فيه العام الماضي في اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر، يعني الآن مضى سنة كاملة على قراءة هذا الكتاب، حيث أنجزنا ولله الحمد ما يقرب من 43 نوعا من أنواع علوم القرآن، وهو كله بمجمله 80 نوعا، فجاوزنا النصف لله الحمد. ونحن نقرأ في هذا الكتاب، والكتاب حقيقة كتاب مهم جدا، ويعتبر من أصول هذا العلم، علم القرآن وما يتعلق به، فجدير وحري بطالب العلم وطالبة العلم المتخصصة بالقرآن الكريم ودراسة تفسيره أن تلم إلماما دقيقا بمثل هذه الكتب الأصيلة، كتاب الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي ونحوها. هذا النوع الذي بين أيدينا مثل ما ذكرنا النوع 43 يتعلق بالمحكم والمتشابه. تكلم المؤلف في بداية الأمر عن تعريف المحكم والمتشابه وأنواعه وأقسامه، الآن انتقل إلى فصل يتعلق في بيان ما هو المتشابه في القرآن الكريم. وهذه المسألة حقيقة مسألة مهمة جدا، ويعني وقع فيها من وقع من علماء أجلاء، وهي حقيقة مهمة جدا، وهي مسألة ماذا؟ مسألة هل آيات الصفات من المتشابه؟ السيوطي أدرجها في المتشابه، والزركشي أدرجها في المتشابه، وكثير من ممن يعني ينتسب إلى مذهب الأشاعرة أدرجها في المتشابه. والحقيقة من يتأمل هذه الأشياء، أو من يتأمل الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته ليست من المتشابه، أسماء الله واضحة وصفاته واضحة، وهي حقائق يعني بينها القرآن، وبين حقيقتها ومعانيها واضحة في لغة العرب، والقرآن يخاطب الأمة بلغتها، فكيف يقال إنها من المتشابه إلا في حالة واحدة، إذا قيل كيفيات الصفات، فالكيف مجهول، أما يعني الصفة معلومة ما أحد يجهلها، كما قال الإمام مالك، قال يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالاستواء معلوم والعين معلومة والوجه معلوم واليد معلومة، كل هذه أشياء معلومة، ما حد يستطيع أن يقول والله أنا ما أعرف معنى اليد، لا يجهلها إلا جاهل. فلذلك هذه المسألة حقيقة مسألة خطيرة جدا، وقع فيها من وقع، ولذلك عندما نقرأ فسيتضح لك الأمر أكثر وأكثر. يقول المؤلف رحمه الله وعفى عنه: فصل من المتشابه آيات الصفات. قال: ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد. هو ابن اللبان له كتاب اسمه رد معاني الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، وهذا كتاب حقيقة ينبغي الحذر منه، كل الحذر، لأنه فيه رموز وفيه إشارات باطنية. وذكر ابن حجر أن ابن اللبان هذا ضبطت عليه كلمات خطيرة جدا، يعني ينبغي الحذر منه ومن كتبه. وهو جعل آيات الصفات من المتشابه وأولها تأويلات بعيدة، فينتبه لمثل هذا الكتاب ولا يؤخذ هكذا. طيب، يقول السيوطي: نحو الرحمن على العرش استوى، يقول هذه من المتشابه، وأين وجه التشابه؟ أين وجه يعني كونها من المتشابه؟ الإمام مالك بين معناها، كيف تجعل من المتشابه؟ كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه، ويبقى وجه ربك، ولتصنع على عيني العين، يد الله اليد، والسماوات مطويات بيمينه. قال: وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، وليس مذهب السلف، ولا مذهب أهل الحديث، ولا مذهب الصحابة، ولا التابعين، ولا أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة ونحوهم. هذا ليس مذهب السلف، هذا مذهب أهل التفويض، مذهب أهل التفويض الذين لا يؤمنون بحقائق هذه الصفات. أما جمهور أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بها ولا يفوضون معناها، إنما يفوضون الكيفية، أما المعاني ما تفوض، المعاني معروفة. وقوله لا نفسرها هذا غير صحيح، وقوله مع تنزيه له عن حقيقتها لا غير صحيح، لها حقائق ولها معاني، ونحن نعرف معانيها ونفسر معانيها، ونعرف معنى كيف استوى، ونعرف كمعنى ولتصنع على عيني، ومعنى ويبقى وجه ربك، كيف الله عز وجل يخاطبنا بلغة العرب ويأمرنا بتدبر القرآن وتفسيره وبيان معانيه، ثم يأتينا بكلمات لا نعرفها ونفوض أمرها إلى الله. هذا كلام غير مقبول، هذا غير صحيح، هذا مذهب أهل التفويض. نعم، أما أهل السنة والجماعة فلا يمكن أن يقولوا مثل هذا الأمر، يمرونها كما جاءت من حيث الكيفيات. الكيفيات مجهولة، يعني لو جاءك شخص وسألك قال: كيف يد الله؟ ما مع كيفية يد الله؟ نقول: ما نعرفها، لن نراها حتى نحكم عليها، وإنما نؤمن بأن لله يدا لا كيد المخلوقين، لا نشبه ولا نكيف ولا نعطل ونقول ليس لله يد، أو نفسرها بتفسير آخر، وإنما نؤمن بها ونقول يد حقيقية لائقة بالله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة، في كتاب السنة، من طريق قرة بن خالد عن حسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الكيف غير معقول. هذا كلام سليم جدا، والاستواء غير مجهول، جميل جدا. ليت السيوطي ومن سلك مسلكه أخذ بهذا الأثر. والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر، هذا كله لا نشك فيه. وأخرج أيضا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال: الإيمان غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. هذا كله من أقوال السلف المعروفة. وأخرج أيضا عن مالك أنه سئل عن الآية فقال: الكيف غير مجهول، الكيف غير معقول، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن السؤال عن كيفية بدعة، أما السؤال عن الاستواء ومعناه هذا يعني لابد منه، لابد من معرفته. وأخرج البيهقي عنه، أي عن الإمام مالك، أنه قال: هو كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. وأخرج اللالكائي عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كله من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. وقال الترمذي، يعني اللالكائي يقول ينقل عن محمد بن الحسن أن الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. يعني ماذا يقصدون بالتفسير والتشبيه؟ يقصدون أننا نفسر يعني نصف هذه الأشياء، هذه ما يمكن أن نعرفها، هذه نجهلها. فنحن نقول في مثل هذا الأمر يعني نؤمن بها ونعرف معانيها، ومعانيها محكمة وكيفياتها مجهولة. وقال الترمذي في الكلام عن حديث الرؤية: المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة، يقصد الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى، مثل سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم قالوا نروي هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن بها، يعني نؤمن بها وبحقائقها، ولا يقال كيف، ولا نفسر ولا نتوهم، يعني لا نفسر لا نتصور هذا الشيء، نقول أن معنى كذا أو نكيفها. هذا يبين لك معنى المقصود بالتفسير هنا، لا أن التفسير معناها. وذهب طائفة من أهل السنة إلى أن نؤولها على ما يليق بجلاله، يعني نؤولها على ما يليق بجلاله، يعني نثبتها على الوجه اللائق، يعني إثبات معاني الصفات على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. أما تأويلها وبيان يعني كيفياتها، هذا لا يقول به أحد من أئمة الإسلام. طيب، قال: وهذا مذهب الخلف، وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه، فقال في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه دينا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها. هذا التفويض هذا. وقال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسالتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتها، وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه، ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف أن يميل عنها ويأباها. واختار ابن برهان مذهب التأويل، قال: ومنشأ الخلاف بين الفريقين هل يجوز أن يكون في القرآن شيء لا لم نعلم معناه أو لا بل يعلمه الراسخون. وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر، أو بعيدا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به معنى التنزيه. قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف، كما في قول تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فنحمله على حق الله وما يجب له. طيب، هذه مسألة في جنب الله، هل نثبت لله الجنب في هذه الآية؟ يقول الصحيح: لا نستطيع الإثبات من هذه الآية. هذه الآية يعني حقيقة، لا، أهل السنة والجماعة لم يستنبطوا من هذا إثبات الجنب، وإنما يعني حملوه على حتى سياق الآية، يعني يا حسرة التحسر والتندم على ما فرط، ما يمكن أن يقول على ما فرط في جنب الله، يعني الجنب الذي معروف جنب الإنسان له جانبان، فهذا لا يراد، وإنما في جنب الله يقال يعني في حق الله وما يجب لله عليك، هذا هو الصحيح. طيب، يقول السيوطي: ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآيات المذكورة على طريقة أهل السنة. ليس على طريقة أهل السنة، هذا المشكلة، يعني الذي يأتي ويقرأ مثل هذا الكلام قد يغتر بمثل هذا الشيء، يظن فعلا أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والحقيقة إذا يعني هم الأشاعرة وأمثال الأشاعرة يدعون أن مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة. نشوف الكلام هذا، يقول: من ذلك صفة الاستواء، وحاصل ما رأيت فيه سبعة أوجه. أحدها حكى مقاتل والكلب عن ابن عباس أن استوى بمعنى استقر، وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل، فإن الاستقرار مشعر بالتجسيم. هذا المعنى هو الصحيح عن ابن عباس، عن ابن عباس وإن كان طريقه طريق الكلب وهو ضعيف، لكن استوى على العرش استقر، صعد وعلى واستقر. طيب قال ثانيها أن استوى بمعنى استولى. قال ورد بوجهين، أحدهما أن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار وأهلهما، فأي فائدة في تخصيص استوائه على العرش؟ والآخر أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهر وغلبة، والله تعالى منزه عن ذلك. أخرج اللالكائي في السنة عن ابن الأعرابي أنه سئل عن معنى استوى فقال هو على عرشه كما أخبر، يعني ما نعرف الكيفية. فقيل يا أبا عبد الله معناه استولى؟ قال اسكت، لا يقال استوى، لا يقال استولى على الشيء إلا إذا كان له مضاد، إلا إذا كان له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. ثالثها أنه بمعنى صعد، قالها أبو عبيد القاسم السلام هو على مذهب أهل السنة والجماعة، ورد بأنه تعالى منزه عن الصعود أيضا. هذا كلام غير صحيح، يعني هو معنى صعد واستقر، كل هذه معاني الاستولاء، معاني الاستواء في لغة العرب. رابعها أن التقدير الرحمن على، أي ارتفع من العلو، والعرش له استوى، حكاه إسماعيل الضرير في تفسيره. هم يأتون على آية طه، على آية طه تمشي معهم، أما الآيات الأخرى ما تمشي، ويقولون الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش، العرش استوى، العرش استوى له، استوى له، فيؤولونها. وهذا مردود كما قال بوجهين، أحدهما أنه جعل على فعلا، يعني الرحمن على من العلو، وهو حرف ليس فعل باتفاق، ولو كانت فعلا لكتبت بالألف على، كقوله على في الأرض. والآخر أنه رفع العرش، وهي مرسومة بالكسر على العرش، فيقول العرش استوى على أنه مبتدأ، وهذا يقول لم يرفع أحد من القراء، فكيف تأتي بشيء لم يقرأ؟ خامسة من المعاني قال أن الكلام تم عند قوله الرحمن على العرش، ثم ابتدأ كلام جديد، استوى له ما في السماوات، يعني ما في السماوات وما في الأرض هو فاعل استوى، بأن يزيل الآية عن نظم مرادها. يقول هذا مردود. قلت ولا يتأتى له في قوله تعالى ثم استوى على العرش، في آيات أخرى ما يمكن أن يتأتى معه هذا. سادسها أن معنى استوى أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه، كقوله ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء، معنى استوى أقبل. فنقول على العرش ما يأتي هذا المعنى، لأن هذا الفعل استوى على العرش متعد بعلى، وأما الآية متعدة بإلى، فإلى معناها قصد وعمد، ولا يمكن هذا ما يمشي، لأن أصلا استوى هذا الفعل قد يتعدى بعلى ويتعدى بإلى وقد لا يتعدى، مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، هذا لازم، أو يأتي استوى إلى السماء يعني قصد، أو استوى على يعني استقر. طيب يقول هنا قصد وعمد، قاله الفراء والأشعري وجماعة أهل المعاني، وقال إسماعيل الضرير إن الصواب. قلت ويبعده تعدية به على، ولو كان كما ذكروه لتعد بإلى قصد، يعني قصد كما قال ثم استوى إلى السماء أي قصد. سابعها قال ابن اللبان الاستواء المنسوب إليه تعالى بمعنى اعتدل، أي قام بالعدل، كقوله قائما بالقسط، استوى على العرش يعني اعتدل، فقيامه بالقسط والعدل هو استواءه، ويرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته كل شيء خلقه موزونا بحكمته البالغة. ومن ذلك النفس في قوله تعالى تعلم. طيب انتهى من الآن، انتهى من الاستواء، أتى بالأقوال كلها والصحيح كما ذكرنا، وأما البقية واضحة ماذا؟ واضحة التأويل. الآن ينتقل إلى النفس. من الصفات التي ذكرها صفة النفس، النفس نثبتها لله كما أثبت نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فإثبات النفس لله واضح. هو يقول أنها من باب أنها جاءت على سبيل المشاكلة، يعني أحيانا المشاكلة تأتي الصفة وإن لم تكن حقيقية لمقابلة شيء، مثل قوله تعالى مثلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، أنت ما اعتديت لكن من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فعلك ليس سيئة لكن من باب المشاكلة، هذا اللي يقولون. فيأتون إلى أسماء الصفات فيقول هذه من باب المشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لكن هذا يرده أن الصفة جاءت وحدها، مثل ويحذركم الله نفسه ماذا تعمل بها، فليس من باب المشاكلة. ولذلك لما جاء عند قوله تعالى ويحذركم الله نفسه قال عقوبته أو نفسه يعني إياه، فنفس النفس نثبتها. وقال السهيلي النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى دون معنى زائد. وقد استعمل من لفظها النفاسة والشيء النفيس، وصلحت للتعبير عنه سبحانه. وقال ابن اللبان أولها العلماء بتأويلات منها أن النفس عبر بها عن الذات. قال وهذا وإن كان سائغا في اللغة، ولكن تعدي الفعل إليها في المفيدة للظرفية محال عليه تعالى، تعلم ما في نفسي. وقد أولها بعضهم بالغيب، أي ولا أعلم ما في غيبك وسرك. قال وهذا حسن لقوله آخر الآية إنك أنت علام الغيوب. عموما الآية فيها إثبات النفس لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق. فنفسه وذاته ينبغي أن تثبت كما جاءت. طيب يقول من ذلك الوجه وهو مؤول بالذات. وقال ابن اللبان في قوله يريدون وجهه إنما نطعمكم لوجه الله إلا ابتغاء وجه ربه، المراد إخلاص النية. هذا مفهوم الآية، لكن كلمة الوجه ليس معناها الإخلاص، الوجه هو الوجه ونثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى. أما مفهوم الآية أنه إذا قلت أنت مثلا أنا أريد وجه الله يعني أريد الإخلاص ونيتي لله، هذا كلام لا نناقش فيه. لكن إذا قيل لك إنما نطعمكم لوجه الله، ما معنى كلمة الوجه هنا؟ ينبغي إثبات صفة الوجه لله. طيب أتى بكلمة يقول فثم وجه الله، أي الجهة التي أمر بالتوجه إليها، ومن ذلك العين. فثم وجه الله يعني جهة الصلاة أن توجه وجهك لله. لكن كلمة وجه هنا هي تفيد أن لله وجها. قالوا من ذلك العين وهي مؤولة بالبصر أو الإدراك. يعني العين يعني هم يقولون يعني العين معناها الإبصار أو الإدراك، وهذا غير صحيح. العين والبصر من العين أثر. ولا بد أن نثبت يعني الصفة على ظاهرها، على صفة على ظاهرها لا نؤولها يعني بشيء آخر، وإنما نقول إثبات العين. وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وهذا دليل صريح أن الله أن لله عينين حقيقتين. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. والحديث يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا على وجه التشبيه، وإنما على وجه تحقيق الصفة. والحقيقة أنها صفة حقيقية. طيب، قال وقال ابن اللبان نسبة العين الله تعالى اسم لآياته المبصرة التي بها سبحانه وتعالى ينظر للمؤمنين وبها ينظرون إليه. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، كيف نفسر العينين بأنها الآيات؟ هذا بعيد كل البعد. يعني هم الآن يفرون من إثبات الصفة على حقيقتها ليأولوها بهذا التأويل البعيد. يقول نسب البصر للآيات على سبيل المجاز تحقيقا لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا أي بآياتنا تنظر بها إلينا وننظر بها إليك. قال ويؤيد أن المراد بالأعين هنا الآيات كونه علل بها الصبر لحكم ربه صريحا في قول إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر. كل هذا تأويل ومعاني بعيدة جدا. العين هي عين حقيقية أثبتها الله لنفسه، فيجب علينا أن نثبتها كما أثبتها يعني سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثبتها لله عز وجل. قال تجري بأعيننا، قال ولتصنع على عيني إلى آخره. كل هذه الآيات فيها يعني إثبات العين. قد يكون يعني ممكن أن نقول مثلا في قوله تعالى ولتصنع على عيني أي بمرأة مني واطلاع وحفظ، هذه آثار ما نتناقش فيها. قال ومن ذلك اليد لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم مما عملت أيدينا. يعني إثبات اليد واضح جدا ولا يحتاج إلى تأويل، إن الفضل بيد الله. قال وهي مؤولة بالقدرة. شوف هو يقول مؤولة الآن، طيب ليش تأولها؟ هي صفة من صفات الله، اليد صفة ذاتية من صفات الله سبحانه وتعالى، يجب إثباتها لله. يقول السهيلي اليد في الأصل كالمصدر عبارة عن صفة لموصوف، ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى بالأيدي مقرونة مع الأبصار، أولي الأيدي والأبصار. الأيدي هنا معناها القوة، ولم يمدحهم بالجوارح لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لا بالجواهر. ولهذا قال الأشعري إن اليد صفة ورد بها الشرع، والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة إلا أنها أخص. طيب، يعني أنتم الآن تفرون من تشبيه الخالق بالمخلوق، أليس المخلوق له قدرة؟ فأنت إذا أثبتت القدرة للخالق شبهت الخالق بالمخلوق، هذا كلام غير صحيح. طيب، قال البغوي في قوله بيدي لما خلقت بيدي، قال في تحقيق الله التثنية في اليد دليل على أنها ليست بمعنى القدرة والقوة والنعمة، وإنما هما صفتان من صفات ذاته. هذا كلام البغوي وهو على مذهب أهل السنة والجماعة، وكلامه واضح. وقال مجاهد اليد هنا صلة وتأكيد كقوله ويبقى وجه ربك. قال البغوي وهذا تأويل غير قوي، لأنها لو كانت صلة لكان لإبليس أن يقول إن كنت خلقته فقد خلقتني. وكذلك في القدرة والنعمة لا يكون لآدم في الخلق مزية على إبليس. هذا كلام البغوي رحمه الله، كلام واضح جدا. وقال ابن اللبان فإن قلت فما حقيقة اليدين في خلق آدم، قلت الله أعلم بما أراد، ولكن استثمرته من تدبر كتابه أن اليدين استعارة لنور أو لنور قدرته القائم بصفة فضله ولنورها القائم بصفة عدله. ونبه على تخصيص آدم وتكريمه بأن جمع له في خلقه بين فضله وعدله. قال وصاحبة الفضل هي اليمين التي ذكر في قوله والسماوات مطويات بيمينه. ومن ذلك الساق صفة الساق. صفة الساق لم تثبت في القرآن وإنما ثبتت في السنة فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى. أما هذه الآية فإنها عامة لا نستطيع الجزم بها. قال ومن ذلك الساق ومعناه عن يعني شد كناية عن شدة وأمر عظيم يوم يكشف عن ساق كما يقال قامت الحرب على ساق. كان ابن عباس أنه قال أنه سئل عن يوم يكشف عن ساق قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الشاعر أصبر عناق إنه شر باق قد سن لي قومك ضرب العناق وقد قامت الحرب بنا على ساق. قال ابن عباس هذا يوم كرب وشدة. عموما الآية يعني ليست صريحة لكن السنة جاءت بلا شك جاء في السنة ما يدل على ذلك. مثل ما ذكرنا الحديث الصحيح حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم فيكشف الرب عن ساقه. طيب يقول ومن ذلك الجنب هذا مر معنا على ما فرطت في جنب الله أي في طاعته وحقه لأن التفريط إنما يقع في ذلك ولا يقع في الجنب المعهود. ومن ذلك يعني الجنب لم يثبت. قال ومن ذلك صفة القرب والقرب قرب يعني صفة قرب علمي سبحانه وتعالى كما ذكرنا قال فإني قريب ونحن أقرب إليه أي بالعلم وهذا بلا شك إنه بالعلم. ومن ذلك صفة الفوقية في قوله وهو القاهر فوق عباده فوقية ثابتة وأن الله مستوى على عرش بائن من خلقه ويخافون ربهم من فوقهم أي من العلو. والمراد قال بالعلو هنا من غير الجهة. كيف من غير جهة؟ يعني علو والقهر ونحوه هم يذكرون يقولون علو العلم علو القهر ونحو ذلك لكن الصحيح العلو علو المكان. بعضهم يقول علو المكانة هذا غير صحيح. طيب ومن ذلك صفة المجيء وجاء ربك أي أمره لأن الملك إنما يجيء بأمره أو بتسليطه أو بتسليطه كما قال تعالى وهم بأمره يعملون فصار كما لو صرح به وكذا قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا أي اذهب بربك بتوفيقه وقوته. عموما صفة المجيء وجاء ربك هل ينظر الذي يأتيهم الله هذا فيه إثبات صفة المجيء حقيقة وأنه يأتي لفصل القضاء بين الفصل والقضاء بين العباد يوم القيامة. قال ومن ذلك صفة الحب يحبهم ويحبونه. هل نثبت لله صفة المحبة؟ صفة المحبة نثبتها لله؟ نقول نثبت كما أحبتها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يحب المحسنين ويحب المتوكلين ويحب التوابين ويقول يحبهم ويحبونه فاتبعوني يحببكم الله. والغضب قال غضب الله عليها أن غضب الله عليها. وقوله تعالى في صفة رضي الله عنهم وفي صفة العجب أو العجب قال بل عجبت على قراءة وإن تعجب فعجب قولهم يعجب ربنا. وقال تعالى قال المؤلف وقد قال العلماء كل صفة يستحيل حقيقته على الله تفسر بلازمها وهذه قاعدة باطلة غير صحيحة لأن صفة الرضا وصفة الغضب وصفة المحبة وصفة العجب هذه يجب أن نثبتها كما أثبتتها النصوص على الوجه اللائق دون الدخول في تفاصيل أخرى. يقول قال الفخر الرازي: جميع الأغراض النفسانية يعني الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياة والمكر والاستهزاء لها أوائل ولها غايات. مثاله الغضب، فإن أوله غليان قلب دم القلب، وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب، بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار. وكذا الحياء له أول وهو انكسار يحصل في النفس، وله غرض وهو ترك الفعل. فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفعل لا على انكسار النفس. أقول هذا كله يعني نحن نقول نثبت الحياء نثبت الغضب، لكن لا نحمله على معاني أو على ما فيه تشبيه بالمخلوق، يعني هذا معناه. يقول: وقال الحسين بن الفاضل: العجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه. وسئل الجنيد: وإن تعجب فعجب قولهم، فقال: إن الله لا يعجب من شيء، ولكن الله وافق رسوله فقال: وإن تعجب فعجب قولهم، أي هو كما تقول. ومن ذلك لفظ عند العندية. إذن العجب نثبته كما أثبته الله. طيب العند العندية عند ربك، ومن عنده، ومعناها الإشارة إلى التمكين والزلفة والرفعة. يعني العندية عندية حقيقية، بأن العند يعني القرب، في القرب المكاني. قال: ومن ذلك قوله: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. هذا واضح دلالة السياق. قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم. والأصح أن معناه أنه معبود، هذا صحيح. نعم، معبود في السماوات ومعبود في الأرض. طيب، وقال الأشعري: الظرف متعلق يعلم، عالم بما في السماوات والأرض. ومن ذلك قوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنقصد لجزائكم. طيب، تنبيه. يقول: قال ابن اللبان: ليس من المتشابه قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، لأنه فسره بعده بقوله إنه هو يبدئ ويعيد، تنبيها على أن بطشه عبارة عن تصرفه في بدئه وإعادته وجميع تصرفاته في مخلوقاته. طيب، الآن انتهى من الأسماء، انتهى من صفات الله التي ذكرها وأولها، ذكره وأولها على أنها على هذه التأويلات، ونسب ذلك إلى أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وعرفنا أن هذا مذهب أهل التأويل ومذهب أهل التفويض، وأن أهل السنة والجماعة لا يقولون بمثل هذا الأمر، وإنما يثبتون ما أثبته الله لنفسه على حقائقه دون تأويل أو تفسير بما لا يليق. طيب، الآن ينتقل إلى فواتح السور ويجعلها من المتشابه. وفواتح السور في الحقيقة، الفواتح هي يعني تنقسم إلى قسمين: الحروف، المقصود بالفواتح الحروف كلها، ونحن نتحدث عن الحروف. فالحروف يعني من حيث إنها حروف لا معنى لها، من حيث الاتيان بها هذا لأسرار عجيبة، وهو إثبات أن القرآن منزل من عند الله، وأنه مبني على هذه الحروف، حروف العرب التي يعرفها العرب. طيب، نشوف ماذا يقول السيوطي. يقول: المتشابه أوائل السور والمختار فيها أيضا أنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله. طيب، يعني هذا المعنى ماشي، لكن ليس في صفات الله، ما لنا علاقة فيه. لكن يعني إذا قيل لك ما تعترض عليه، تقول نعم هو من الأسرار، نعم ممكن. ولذلك السيوطي كثيرا ما يقول في كتاب الجلالين، يقول إذا جاء عند ألف لام ميم أو ألف لام راء، يقول: الله أعلم بمراده. وهذا لا حرج فيه إن فسرتها أو أن تفسرها، لا يعني ليس وراءه كبير يعني، لكن الإشكال في الأسماء والصفات. يقول: أخرج من منذر وغيره عن الشعبي أنه سئل عن فواتح السور فقال: إن لكل كتاب سرا، وإن سر هذا القرآن فواتح السور. وخاض في معناها آخرون فأخرج ابن أبي حاتم، يعني هنا سلم أنها الله أعلم ولم يخوض فيها، وهناك من خاض فيها. قال من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال: ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام ميم صاد قال: أنا الله أفصل، ألف لام راء أنا الله أرى. هذا اجتهاد في معنى التفسير الحروف، لا يعني ليس يعني وراء هذا التفسير يعني تأويل أو مثلا نقول معنى فاسد كبير، لا، هذا تفسير اجتهاد من الصحابة. يقول عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير: ألف لام ميم قال، وحاميم ونون قال اسم مقطع. وعن ابن عباس: ألف لام راء وحاميم ونون حروف الرحمن مفرقة. وجاء عن كعب القرظي أنه قال: ألف لام راء من الرحمن. وأخرج أيضا عنه قال: ألف لام ميم صاد، الألف من الله والميم من الرحمن والصاد من الصمد. وأخرج أيضا عن الضحاك في قول ألف لام ميم صاد قال: أنا الله الصادق. وقيل ألف لام ميم صاد معناه المصور، وألف لام ميم راء معناه أنا الله أعلم وأرفع. هذه تفسيرات اجتهادية. قال: وجاء عن طريق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله كاف ها يا عين صاد قال: الكاف من كريم، والهاء من هاد، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. وجاء عن ابن عباس قوله كاف ها يا عين صاد كاف هاد أمين عزيز صادق. وجاء عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وناس من أصحاب من الصحابة في قوله كاف ها يا عين صاد قال: هو هجاء مقطع. الكاف من الهجاء مقطع، يعني حروف هجاء مقطعة. الكاف من الملك، والهاء من الله، والياء من العين، والياء والعين من العزيز، والصاد من المصور أو الصاد من الصمد. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس كاف ها يا عين صاد قال: كبير هاد أمين عزيز صادق. كل هذه يعني أنها حروف رموز لأسماء الله. جاء عن ابن عباس أيضا قال: الكاف الكافي، والهاد، والهاء الهادي، والعين العالم، والصاد الصادق. وسئل الكلب عن كافها يا عين صاد فحدث عن أبي صالح عن المهان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كاف هاد أمين صادق. وهذا يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني فيه ضعف ضعيف جدا، يعني لأنه من رواية الكلبي ضعيف. قال عن عكرمة كاف ها يا عين صاد قال: الكبير الهادي، علي أمين صادق. وأيضا عن محمد بن كعب القرظي قال: طه قال: الطاء من ذي الطول. وطا سين ميم قال: الطاء من ذي الطول، والسين من القدوس، والميم من الرحمن. وهكذا سائر الحروف هذه التي يذكرونها فيفسرونها يفسرون فواتح السور بأنها حروف هجائية تدل على معاني أسماء الله، على أسماء الله المختصرة. كل ما ذكر هنا، ويقول هذه الأقوال كلها راجعة إلى قول واحد، وهو أنها حروف مقطعة، كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى، والاكتفاء ببعض الكلمة معهود في العربية. قال الشاعر: قلت لها قفي فقالت قاف، أي وقفت. وقال: بالخير خيرات وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا أنت، أي وإن شرا فشر ف يعني فشر، ولا أريد الشر إلا أنت شاء. هذه من الألفاظ المختصرة. طيب، يقول قال وقال يقول هذا القول اختاره الزجاج، وقال: العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها. وقيل إنها الاسم الأعظم، إلا أن لا نعرف تأليفه منها، كذا نقله ابن عطية. وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن مسعود: هو اسم الله الأعظم. طيب، عموما هذه أقوال يعني اجتهادية. جاء ابن عباس: ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. وجاء ابن عباس: ألف لام ميم وطاسيم ميم وصاد وأشباهها قسم الله به وهو من أسماء الله، وهذا يصلح أن يكون قولا ثالثا، يعني هل إما أن تكون يعني من أسماء الله أو لا يعلم معناها، هذا الذي اختاره السيوطي وصدر به الكلام أنه لا يعلم معناها وأنها من المتشابه، أو أنها رموز لأسماء الله الحسنى، أو هنا قول ثالث قال أنها قسم، أنها سلوك قسم، يعني قسم بأسماء الله الحسنى. قال وعلى الأول مشى ابن عطية وغيره، ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه من طريق نافع القارئ عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أو رضي الله عنه قال أنها سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يا كها يا عين اغفر لي، يعني على أنه من أسماء الله، يا من يجير ولا يجار عليه. وجاء عن مالك بن أنس أنه ينبغي لأحد أن يتسمى بياسين، فقال ما أراه ينبغي، يقول الله تعالى ياسين، يقول هذا اسمي تسميت به. وقيل هي أسماء للقرآن، هذا رأي أيضا آخر أن الحروف المقطعة أسماء للقرآن كالفرقان والذكر ونحوه. كل هجاء، يعني جاء عن قتادة قال كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن، فنون وقاف ونحوه. وقيل هي أسماء للسور، نقله الماوردي عن زيد بن أسلم ونسبه صاحب الكشاف إلى الأكثر أنها أسماء للسور الحروف المقطعة. وقيل هي فواتح للسور كما يقولون في أوائل القصائد، بل ولا بل أخرجه وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد، فواتح افتتح الله بها القرآن. فواتح السور ما في معنى، فواتح افتتح الله بها القرآن. قلت ألم تكن تقول هذه أسماء؟ قال لا. وقيل هي حساب، هذا رأي أيضا جديد آخر، هي حساب أبي جاد لتدل على مدة هذه الأمة. حساب أبي جاد يحسبون به، يعطون كل حرف، يعني يعطون كل حرف مقدار من الزمن، فيقولون ألف مثلا 10 سنوات، ولام 100 سنة، وميم 1000، فالمجموع 1110، فيقولون هذه 1110 تدل على زمن معين. وهذا كلام تفسيره بأبي جاد تفسير ساقط باطل. يستدلون بحديث ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم، فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من يهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل إليه ألف لام ميم، فقال أنت سمعته؟ فقال نعم. فمشى حيي في أوائل النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل إليك ألف لام ميم؟ فقال بلى. فقال وقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين النبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك، الألف 1 واللام 30 والميم 40، فهذه 71 سنة، أفندخل في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل مدته 71 سنة؟ ثم قال يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال نعم ألف لام ميم صاد. قال هذه أثقل وأطول، الألف 1 واللام 30 والميم 40 والصاد 90، فهذه 61 و100 سنة. هل مع هذا غيره؟ قال نعم ألف لام راء. فقالوا هذه أثقل وأطول، الألف 1 واللام 30 والراء 200، هذه 31 و100 سنة. هل مع هذا غيره؟ قال نعم ألف لام ميم راء. قال هذه أثقل وأطول، هذه 71 و200. ثم قال لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه ومن معه ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد 71 و31 و131 و232 و271 و71 و72 و72 فذلك 744 سنين. فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، وحتى لو صح سنده كما حكم عليه أهل العلم بأن متنه مردود ولا يثبت ولا يمكن أن يقبله عاقل. طيب، جاء عن أبي العالية قال هذه الأحرف الثلاثة ألف لام ميم من الأحرف 29 دارت بها الألسن، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه تعالى، وليس منها حرف إلا من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وأجالهم، فالألف مفتاح اسمه إلى آخره، إلى آخر ما ذكر هنا. عموما أبا جاد أو أبي جاد هذه يعني دولة لم يأتيك من من منها إلا أنها تخرص، ها، وأنها ادعاء علم غيب، وأنه يبنى عليها مدة سنين أمة أو نحو ذلك، وكل هذا مبني على التكهن والتخرص الذي لا يقبله عاقل. طيب، يقول قال ابن حجر وهذا باطل لا يعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس يعني الزجر عن عد أبي جاد، وهذا كما ذكر أهل العلم قال يسمى بحساب الجمل حساب أبي جاد، والإشارة إلى ذلك من جملة السحر، وليس ذلك ببعيد، فإنه لا أصل له في الشريعة. وقد قال القاضي أبو بكر بن عربي في فوائد رحلته ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد تحصل لي فيها 20 قولا وأزيد، ولا أعرف أحدا يحكم عليها بعلم ولا يصل فيها إلى فهم. والذي أقوله إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، بل تلا عليهم حاميم فصلت، وتلا عليهم صاد وغيرهما، فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة، فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه. إذن خلاصة الكلام هي حروف من حروف الهجاء، العرب لم تستنكر هذا الأمر، وقيل هي تنبيهات كما في النداء عده ابن عطية مغايرا للقول بأنها فواتح، والظاهر أنه بمعناه. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى ألف لام ميم افتتاح كلام، وقال الخويي القول بأنها تنبيهات جيد، لأن القرآن كلام عزيز وفوائده غزيرة، فينبغي أن يرد على سمع متنبه، فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي صلى الله عليه وسلم في العالم البشر مشغولا، فأمر جبريل بأن يقول عند نزول ألف لام ميم ونحو ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت جبريل فيقبل عليه، إلى آخر ما ذكره الخويي. وقيل إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه، فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه، ويكون تعجبهم منه سببا لاستماعهم، واستماعهم له سبب لاستماع ما بعده، فترق القلوب وتلين الأفئدة. عد هذا جماعة قولا مستقلا، والظاهر خلافه، وإنما يصلح هذا مناسبة لبعض الأقوال. إذن هي حروف من حروف الهجاء، لكن كلام، ما السر في مجيئها وما الحكمة في مجيئها، هذا هو الكلام هنا. يقول إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف، هذه الحكمة والسر والسبب، مؤلف من الحروف التي هي ألف باء تاء ثاء، فجاء بعضها مقطعا وجاء تمامها مؤلفا، ليدل القوم أن الذي نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التي يعرفونها. فيكون ذلك تعريفا لهم ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثل أن يأتوا بمثله بعد أن علموا أنه منزل. وقيل المقصود به الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام. كل هذه يعني كلها معناها متقارب. يقول فذكر بعضهم أن ذكر بعض منها 14 حرفا وهي نصف جميع الحروف، وذكر من كل جنس نصفه، فمن حروف الحلق الهاء الحاء والعين والهاء، ومن التي فوقها القاف والكاف، ومن الحروف الشفهيين الميم، ومن المهموسة السين إلى آخره. هذا أيضا كله يعني بحث عن العلة وبحث عن السر، كل هذا اجتهاد في بحث السر، الله أعلم بذلك. لكن مثل ما ذكرنا، وقيل هي أمارة جعلها الله لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتابا في أول سور منها حروف مقطعة، هذا ممكن أيضا. وقال بعضهم أقوال أخرى، فقيل إن طه وياسين بمعنى يا رجل أو يا محمد أو يا إنسان، وقد تقدم في المعرب. وقال الكرماني ويقويه في ياسين قراءة ياسين بفتح النون ياسين، وقولهم إلياسين إلياسين، وطاها أي طأ الأرض أو اطمئن اطمئن، فيكون فعل أمر، والله أعلم بذلك. كل هذه اجتهادات. طيب، يقول أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله طاها قال هو كقولك افعل. وقيل طاها أي يا بدر يعني القمر، لأن الطاء بتسعة والهاء بخمسة، فالمجموع 14 أي ليلة 14 من الشهر. وقيل في قوله ياسين أي يا سيد المرسلين. وقيل أقسم بالصمد الصانع الصادق. كل هذه يعني مثل ما ذكرنا اجتهادات في معنى هذه الحروف. طيب، يقول هنا وأخرج عن سفيان بن حسين قال كان الحسن يقرأها صادي والقرآن، يقول عارض القرآن، صادي والقرآن أي عارض القرآن. وقيل صادي اسم بحر، وقيل اسم بحر يحيى به الموتى، وكل هذه اجتهادات الله أعلم بصحتها. وقيل في قاف جبل محيط بالأرض، وقيل أقسم قوة قلب محمد، وقيل هي القاف من قوله قضي الأمر. عموما هذه كلها اجتهادات، والصحيح أن قاف هو حرف من حروف الهجاء. أما نون فجاء قيل إنه يعني النون الحوت، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل الدوات، وقيل المداد لقوله والقلم وما يسطرون، والله أعلم. وقيل هو القلم، وقيل هو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه اجتهادات والله أعلم صحتها. وقال الكرماني في غرائبه ألف لام ميم حسب الناس، قال الاستفهام هنا يدل على انقطاع الحروف عما بعدها. طيب، خاتمة. عموما الكلام مثل ما ذكرنا يعني الحروف المقطعة كلام طويل فيها، وكان يعني جديرا بالسيوطي أن يحاول أن يأتي بالأقوال المعتبرة ويترك الأقوال الضعيفة. هذا مما يؤخذ عليه أنه يريد الأقوال الضعيفة، كان الأولى أن يأتي بالأقوال المعتبرة وأن ينتهي بخلاص الكلام، إما أن يقول الله أعلم بمراده أو يقول هو حروف من حروف الهجاء. طيب، أورد بعضهم سؤالا وهو أنه هل للمحكم مزية على المتشابه؟ هذا آخر ما يذكر في باب المحكم والمتشابه، وقد ذكر هذا مثل هذا الشيء ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن. يقول هل للمحكم مزية على المتشابه أو لا؟ فإن قلت بالثاني ليس له مزية وهو خلاف الإجماع، أو بالأول فقد نقضتم أصلكم وهو أن جميع كلامه سواء يعني كله محكم، فكيف تقول له مزية؟ وقال وأجاب أبو عبد الله البكربادي بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه، فيتفقان في أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمه الواضع، وأنه لا يختار القبيح، ويختلفان في أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد، فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال، والمتشابه يحتاج إلى فكر إلى فكرة ونظر ليحمله على الوجه المطابق، ولأن المحكم أصل والعلم بالأصل أسبق، ولأن المحكم يعلم مفصلا والمتشابه لا يعلم إلا مجمل. وقال بعضهم إن قيل ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدى، قلنا إن كان مما يمكن علمه فله فوائد، منها الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه، فإن استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب. قال ومنها ظهور التفاضل وتفاضل الدرجات، إذ لو كان القرآن كله محكما لا يحتاج إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق، وإنما يظهر فضل العالم على غيره، وإن كان مما لا يمكن علمه فله فوائد، منها ابتلاء العباد بالوقف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد والاشتغال به من جهة التلاوة كالمنسوخ، وإن لم يجز العمل بما فيه وإقامة الحج عليهم، إلى آخر ما ذكر يعني من الحكم التي يعني يذكرها أهل العلم في معنى المحكم والمتشابه أو ذكر المتشابه في القرآن. طيب عموما هو بهذا يعني الكلام في مسألة الحكمة من ذكر المتشابه في القرآن، المحكم واضح لكن كلام عن المتشابه ما الحكمة. ذكر السيوطي رحمه الله عدة أمور ونقل عن كثير من أهل العلم، يعني منهم ما نقله عن الإمام الفخر الرازي، يعني قال من الملاحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات، وهذا كلام غير مقبول ورده، ونعم تكلم عن هذا. ثم يعني نقول عن الرازي وغيره وبعض الإشكالات وبعض الشبه والرد عليها وبيان، يعني قال ومنها أن القرآن إذا كان مشتمل على المتشابه افتقر إلى العلم بطريقة التأويلات وترجيح بعضها على بعض، وأيضا منها أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام، وطبائع العوام تنفر في أكثر الأمر عن درك الحقائق، فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي إلى آخره. وهذه الألفاظ يقول جسم متحيز كلها أشياء مجملة ينبغي أن لا يوصف الله بها ولا ينبغي أن يوصف مثل هذه خلاف يعني ما كان معلوما عند السلف. طيب بهذا ينتهي المؤلف عن الحديث عن المتشابه، وإن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل إلى النوع 44 وهو في ما يتعلق بالمقدم والمؤخر. إن شاء الله الحديث إن شاء الله يعني نواصل في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. وخلاصة الكلام أن المؤلف تكلم عن المحكم والمتشابه من حيث التعريف ومن حيث الأنواع، ثم رحمه الله وعفى عن أدخل يعني صفات الله بالمتشابه وهي حقائق، أما كيفياتهم المتشابه، ثم تكلم عن الحروف المقطعة وأطال الكلام فيها، والصحيح أن الحروف المقطعة هي حروف هجائية جاءت لأسرار لبيان أن القرآن كلام عربي منزل جاء به للتحدي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.